الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال التاسع وتغيير حسن ملاحظ الجواب. إذا علم المكلف بعد الصلاة إما بزوات الركوع منها أو بعدم غسل بعض أعضاء الوضوء، فهل بالإمكان تطبيق قاعدة الفراغ على الصلاة أو الوضوء؟ من يتصدى للجواب؟ فضل الله. عن رجاء الانتفاق الى حتى واحد عنده جواب ثاني تفضل. طبيعي التصريح تعبير، تصحح تعبيره لا تقولوا عندنا علم اجمالي ببطلان الصلاه، بل قولوا عندنا علم تفصيل. زين. دون الصلاة يعني؟ والنتيجة تنسوي الشخص. جيد جدا. اكتب الجواب. اما بالنسبة الى الصلاة فلا مجال لتطبيق قاعدة الفراغ عليها، حيث يعلم المكلف تفصيلا ببطلانها إما بسبب ترك الركوع أو بطلان الوضوء، ومع العلم التفصيلي بالبطلان لا يمكن تطبيق القاعدة لأنها وظيفة من يشك في البطلان بعد الفراغ دون من يعلم بالبطلان، وأما بالنسبة إلى الوضوء فيمكن تطبيقها عليه لأن المكلف لا يعلم ببطلانه، بل يحتمل إتيانه به بشكل كامل وصحيح، ومع الشك في البطلان بعد الفراغ تطبق قاعدة الفراغ عليه أي على الوضوء، وفيما سبق وإن ذكرنا استثناء الوضوء بيد أننا استثنيناه من قاعدة التجاوز، أي إذا حصل التشتت الأثنائي أثناء المدة، ولم نستفيه من قاعدة الفراغ، وعليه فالوضوء صحيح دون الصلاة، ويلزم المكلف إعادة الصلاة فقط. السؤال الآخر، لكن هذا تحدد ماذا بصحة الوضوء فقط، لكن ما يزيد العلم وجدان، ما عنده علم وجدان يدينا ببطلان الصلاة، ومع العلم الوجداني لا يمكن أعمال سنة التحدد بالضبط. السؤال العاشر، إذا علم المسلم بعد صلاته إما بصلاة التشهد منها أو عدم غسل بعض أعضاء الوضوء، فما هو حكمه؟ طبيعي بلحاظ الصلاة وبلحاظ الوضوء، بلحاظ الصلاة وبلحاظ الوضوء. الجواب، اكتب الجواب، يمكن تطبيق قاعدة الفراغ على الصلاة بلحاظ الصلاة وبلحاظ الوضوء، أما بلحاظ الوضوء فواضح باعتبار احتمال الإتيان به بشكل صحيح، وأما تطبيقها بلحاظ الصلاة فلأن المكلف لا يعلم وجدانا ببطلان، فلأن الوجدانين ببطلان صلاته، إذ يحتمل أن الفائت منها التشهد، وترك التشهد ليس من المبطلات. إن قلت هل هناك فائت من تطبيق قاعدة الفراغ بلحاظ الاثنين عن اي اثنين تداول وهو اوليس بالامام ان يكتفى بتطبيقها سنه بلحاظ الصلاة فقط، فإنه إذا ثبت صحتها فلا حاجة بعد ذلك إلى إثبات صحة الوضوء، فإن الغرض من تصحيح الوضوء هو تصحيح الصلاة، فإذا ثبتت صحة الغائب بعد الحكم، فإذا ثبتت صحة صحتها عن صحة الصلاة بقاعدة الفراغ. فمن فائد من تصحيح الوضوء بقاعدة صار ان قلت قلت يلا واحد على السريع جاوب. قلت تظهر الفائدة بلحاظ الصلوات الجديدة، وإن لم تظهر بلحاظ السنة بيت سابق. ها؟ جوابه على أن التشهد منه باب طالع ما تكتب. وإذا قيل بأن الفائدة تظهر أيضا في قضاء التشهد حيث إن الوضوء إذا كان باطلا فيحتاج لأجل قضاء التشهد إلى وضوء جديد، بينما إذا طبقت قاعدة الفراغ فلا حاجة إلى وضوء جديد لعدة التشهد. إذا قيل هكذا عن كل شيء، إذا قيل كل جواب أحد يجاوب. بدون وضوء، لكن كما اتفق قاعدة الفراغ على الوضوء السابق حتى من احتاج الى وضوء جديد، اما اذا ما طبقتها تحتاج حينئذ الى وضوء جديد لاجل من بعد يجاوب. قضاؤه لأن قضاءه يجب في حالة العلم بفواته دون حالة الشك في الفوات، والمكلف في المقام لا علم له بفوات الجهد. السؤال اهدعت او ثم الحاتف اهدعت بل اهدعت. اذا شك المصلي في الركعة الثانية أن الركوع من الأولى هل أتى به بشكل صحيح أو لا؟ فأي قاعدة يمكن تطبيقها؟ قاعدة تجاوز. ليش من ترى ممكن تبلت تجاوز عن واحد هو مبناء ساتذين أحسن. والجواب بناء ذلك يختلف. والجواب إن بإمكانهم تطبيق قاعدة الفراغ بناء على تفسيرها، بناء على أن موردها هو الشك في صحة الشيء بعد الجزم بالإتيان به، سواء كان جزءا أو سواء كان كلا أو جزءا كما اختار ذلك السيد القوئي. فإنه بناء على هذا حيث يخرج المثلث إتيانه بالركوع في الأولى، ولكنه يشك في صحته فيطبق قاعدة الفراغ. أجل، لو قيل بأن الشك في الأثناء هو مورد لقاعدة التجاوز حتى في حالة تملي تقول إخراج الإتيان دينا بالشك، ولكن مع الشك في صحته كما يظهر من المرزا قدس سره، فالمورد يكون مجرى لقاعدة شنو؟ التجاوز. زين، السؤال 12، إذا أنا المصلي أثناء قراءة الحمد آية معينة وبمجرد إنهائها شك، هل أتى بها بشكل صحيح أو مجهول؟ فهل عليه إعادتها؟ ولماذا؟ الابتدائية كثير ابتدائية، واحد يصدر من حده شنو آية ثلاثة آية، لكن هو بس معنى ويشك على أنه ما يدري وشوف بعض الموسوس بشكل صحيح حتى يشك بس أمهاره. فهنا شنو؟ هل عليه إعادتها ولماذا؟ قلت له تجاوبوا الرجاء. يلا جاوب بالصادق. لأنه الإعادة لأن الجسم في المحل ولا تدري أنه قاعدة شنو حتى جاوب الرجاء إذا حطم بكذا يجيب الحمد. لا، قاعدة الفراغ ويطبقها. بعد ما تبقى لا، قاعدة الفراغ ما هي أحد موارد في المورد قاعدة الفراغ. إذا الشخص أتى بشيء جزمة وبعد أن أنهى شك في أنه هل أتى به بشكل صحيح أو لم يأت به بشكل صحيح، وقاعدة قاعدة التجاوز ماشي، لكن قاعدة الفراغ فرغ من هذه الآية بزمان، لكن ما يدري تلفظ بها بجد صحيح أو لا. فشنو نظركم؟ ها؟ أكثر هذا بحاجة بطارح معنا من أكثر يجب أن تكون واحدة أو اثنين. نحن المهم في ذنب نستغل اثنين لا نستفدر الطفل المقدرة لا بحال أنفار ما نستغل إيه صحيح يجبك المضيفة لا نحيد، يعني فإذا على هذا الأساس إذا عدت فلا تتفرح الصيد نصف الليل زيادة السمر جزء راح يصير راح يصير من السمر تنزل تقريبا ها؟ تنزل تقريبا مثل ما أجابت طارق حضره الله لا بأس في هذا جوابكم اللهم إلا أن يدعى انصراف الدليل عن مثل هذه الحالة التي المثلث فيها المفروض على أنه بعد ماذا تلبينا بالآية الثانية هو بعد هذه الآية فتبقى عنوان المضي كل ما مضى مما قد مضى فأمضه يبعد منه تدخل منصرف عنه يعني هذا بعد دعوة راح تكون شنو؟ في واحد إذا يرى الانصراف وفبها إذا ما يرى الانصراف يقول له يبقى المضي ها؟ طب هذا في الشيء إذا يعني جعل الانصراف منصرف عن مثل هذه الحالات إيه اكتب الجواب والجواب إنه لو أخذنا بألفاظ القاعدة التي تقول كل ما مضى فأمضه سناه وقصرنا النظر على الألفاظ فلا يبعد سنود القاعدة بلفظها لمثل ذلك ويلزم بالتالي عدم الاعتناء بالشك إلا أنه قد يدعى انصراف القاعدة عن مثل ذلك وأن المضي لا يصدق إلا مع الدخول في الآية الأخرى و لو تنزلنا وسلمنا صدق المضي بالرغم من عدم الدخول في الآية الأخرى فهل يضر تكرار الآية بقصد الرجاء والجواب إن تكرار ما دام بقصد الرجاء وليس بقصد الجزئية بنحو الحتم فلا يضر ذلك لأن الزيادة المانعة هي عبارة عن الشيء الذي يؤتى به بحظ الجزئية دون ما يؤتى به برجاء المطلوبية. جيد، سؤال الجديد: إذا علم المصلي بعد إنهاء وضوئه إن ببطلانه أو بطلان وضوء أحد أصدقائه، فما هو الحكم؟ الله جاوب. وما هو الفرق بين ان يعلن ببطلان اما صلاة هذه او صلاة السابقة؟ هناك قلتم على انه قعدت الفراغ لا يمكن تفريق. والجواب ان وضوء الصديق بما انه خارج عن محل الابتلاء فالمكلف لا معنى له، المكلف الشاب لا معنى له لتطبيق قاعدة الفراغ في حق بلحاظ سنه الدين وضوء صديقه. فان وضوء الصديق سواء كان صحيحا او باطلا فلا اثر له بالنسبه الى المكلف، وتطبيق القاعدة بلحاظه لغو ولا معنى لأن يعبدنا الشارع بذلك. وعليه فتجري القاعدة بلحاظ وضوء المثلث نفسه بلا معارض، وبهذا يتضح الحال في الثوب المشترك بين صديقين، فإنه لو كان صديقان لهما ثوب واحد يلبسه ليلة هذا وليلة ذاك اللي بيعبرون عنه بالثوب المشترك، وبعد أيام رأى أحدهما فيه قطعة مليل، فهل يجب عليه الاغتسال؟ كلا، لجريان إطالة عدم صدور الحدث منه أو إطالة البراءة عن وجود الغسل. ولا يعارض ذلك بالجريان في حق الصديق لأن تعبد بالبراءة لا في حق الصديق الثاني لا أثر له. بالنسبة علما للأول للمكلف من الصديق الأول فتجري البراءة في حق الأول بلا معارض. إن مسألتنا شبيهة بهذه المسألة. نعم؟ لا، ذلك ذات مطلب ثاني. ذاك حينئذ يعلم تفصيلا. زين. السؤال لاني اسئله جديده بعد نخليها الى غد. اذا سؤال 14 13 ما ادري، اذا علم المأموم بعد اكمال صلاته ببطلان اما صلاته او صلاة المأموم الآخر فما هو الحكم؟ المأموم به ما قلت الإمام. سؤال الآخر، إذا علم المأموم إما هو لم يتوضأ أو إمامه لم يتوضأ فما هو حكم صلاته التي فرغ منها؟ سؤال جديد، إذا علم الإمام بعد إكمال صلاته إما هو لم يتوضأ أو المأموم لم يتوضأ فما هو الحكم؟ سؤال آخر، إذا علم المكلف بعد إنهاء صلاته ببطلان إما صلاته أو وضوئه فما هو الحكم؟ سؤال آخر، إذا علم المكلف بعد إنهاء صلاته إما بعدم المسح على رأسه أو بترك التشهد في صلاته فما هو الحكم؟ ما قبل الأخير، السؤال ما قبل الأخير، إذا علم المكلف ببطلان إما وضوء صلاة الصبح أو وضوء صلاة الظهر فما هو الحكم؟ سؤال الأخير، إذا علم المكلف ببطلان إما وضوء صلاة الظهر أو وضوء صلاة العصر فما هو الحكم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.